دفء ناعم يروي يديك أي حسن لاحيكت وجنتيك أي بحر يا حياتي في هدوء ضمني شوخا سرى في مقلتيك أي دفء ناعم يروي يديك أي حسن لاحي يكسو وجنتيك أي بحر يا حياتي في هدوء ضمني شوقا سرى في مقلتيك أي حب فيه قلبي يتمادى لا يبالي غير أن يحظى لديك فاقبليني يا هي الروح روحا فيك يهوى ما بدا في ناظريك واسمعيني يا ملاذ البوح بوحا يشتكي الشوق فمنك وعليك واسمعيني يا ملاذ البوح بوحا يشتكي الشوق يا وميض الحب في دنيا شعوري هذه الألحان أهديها إليك أي دفء ناعم يروي يديك أي حسن لاح يكسو وجنتيك أي بحر يا حياتي في هدوء ضمني شوقا سرى في مقلتيك.